نعم ما في بأس أنه ورد في بعض الأحاديث لا بأس برواية ليس قد أوسعها لا بأس نحرج نوره عظيم سبحانه وتعالى بها فقط في الدنيا جل وعلا.